بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن موضوع هذه الكلمة موضوع مهم جدًا ينبغي لكل مسلم أن يعنى به ويهتم به الاهتمام الكبير. موضوع هذه الكلمة حول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حول فضلها وأركانها وشروطها. فهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله لها فضائل كثيرة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفضائل هذه الكلمة وحقائقها فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون لكثرتها تعددها وتنوعها. هذه الكلمة هي مفتاح دعوة الرسل، فكل رسول أرسله الله أول ما يقرع سمع أقوامه منه الدعوة إلى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ويقول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله. وأول ما يدعو قومه إليه إلى هذه الكلمة، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا وتنجحوا في الدنيا والآخرة. هذه الكلمة هي أول ما يدخل به العبد الإسلام. لا يدخل العبد ولا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله، وهي التي تعصم الدم والمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهي آخر ما يفارق به المسلم هذه الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد جاء عدد من الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى مبينة فضل هذه الكلمة وعظم شأنها ووصفها بالأوصاف العظيمة. فوصفت في كتاب الله بالعروة الوثقى، كما قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالعروة الوثقى هنا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حقق لا إله إلا الله واستمسك بها، وهي الحق، وصفت بالحق، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهد بلا إله إلا الله كما قال ذلك المفسرون. ووصفت بالكلمة الطيبة، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي لا إله إلا الله. وهي أيضا القول الثابت في قوله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالقول الثابت هو قول لا إله إلا الله، والبقاء عليها والدوام عليها والاستمرار على هذه الكلمة العظيمة. وأيضا من فضائل هذه الكلمة أنها وصفت بكلمة التقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فكلمة التقوى هنا هي لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، هي لا إله إلا الله، وهي العهد، كما ذكر ذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إلا من اتخذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، أي العهد في آخر سورة مريم. الشاهد أنها وصفت ونعتت بنعوت عظيمة تبين جلالة قدرها وعظم شأنها وكثرة عوائدها في الدنيا والآخرة. وهكذا جاء في السنة نصوص كثيرة مبينة لفضل هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. ومن فضائلها مما جاء في السنة ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن نوحا قال لابنه: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإنها إذا وضعت في كفة، والسماوات والأراضين في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، فأثقل ما يوضع في الميزان. ولهذا جاء في سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، مليئة بالذنوب، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله تبارك وتعالى: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا يا رب. يقول له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: أعندك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: العدل الحكيم، إنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. يخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، ماذا تساوي مع هذه السجلات التي تبلغ مد البصر وعددها 99 سجلا؟ فيقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع لا إله إلا الله في كفة. قال: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. من فضائل هذه الكلمة أيضا في السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأيضا مما يدل على فضائلها في السنة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهكذا تأتي الأحاديث في بيان فضل هذه الكلمة وعظم شأنها. فكلمة هذا شأنها في كتاب الله، وهذه منزلتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيق بكل مسلم أن يعنى بها غاية العناية ويهتم بها غاية الاهتمام. يهتم بهذه الكلمة تطبيقا لها وقولا لها وفهما لمعناها وعملا بما تقتضيه حتى يكون من أهل هذه الكلمة حقا ومن أهلها صدقا. فلا بد من حبها وفهمها والعمل بما تقتضيه حتى يكون قائلها منتفعا بها، لأنه كما سيأتي معنا ليس كل من يقول لا إله إلا الله ينتفع بها إلا إذا استوفى شروطها واستتم ضوابطها الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نستطيع في هذه الكلمة أن نحصي أو أن نذكر فضائل هذه الكلمة أو أن نعدد فضائل هذه الكلمة، وإنما نشير إشارة إلى قليل من كثير وغيظ من فيض مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يبين فضل هذه الكلمة العظيمة وجلالة قدرها ورفعة شأنها وأهميتها وأهمية العناية بها والاهتمام وتقديمها على كل أمر من الأمور. ولهذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا أرسل الدعاة وأرسل الرسل للدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى يأمرهم أول ما يأمرهم بالبدء بالدعوة إلى لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا يشرع أن يعلم الصغار هذه الكلمة عندما يتعلمون النطق، عندما يتعلمون النطق بل يشرع أن تكون أول كلمة تقرع أسماعهم. ولهذا شرع أن يؤذن في أذن الصبي عندما يولد حتى يسمع عند ولادته التوحيد، يسمع لا إله إلا الله، يسمع التوحيد عندما يولد، أول ما يولد أول ما يسمع عندما يولد يسمع الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يسمع التوحيد عندما يولد. ولهذا كان السلف يعتنون بهذا الأمر في تربيتهم وتنشئتهم لأولادهم، يعلمونهم التوحيد من بداية الأمر، وأول ما ينطق الصبي ينشأ على ذلك، أول ما ينطق الصبي ينشأ على هذا الأمر العظيم فيعلم لا إله إلا الله، يعلم أن الله مطلع عليه، يعلم عظمة الله تبارك وتعالى، يخوف بالله، ينشأ على هذا الأمر. هذه الأمور يشرع تعليمها للصبي أول ما يبدأ بالحديث، يعلم أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه بائن عن خلقه، يعلم أنه مطلع علينا يرانا، يعلم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فهذه الكلمة يبدأ بها قبل كل شيء في تعليم الصغار وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي التدريس وفي أي شيء يبدأ بتعليم هذه الكلمة العظيمة. وقد سبق معنا أن الأنبياء أول ما يبدأون به في دعوة أقوامهم لا إله إلا الله، كل نبي أول ما يخاطب قومه به أن يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي أول ما يبدأ به دعوة قومه يقول لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما حكى الله ذلك عن نوح وهود وصالح وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مكث سنين طويلة في مكة وهو يغرس لا إله إلا الله في نفوس الناس، يدور في سكك مكة وطرقها ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالبدء بهذه الكلمة يكون قبل أي أمر من الأمور، ولا يكون أي عمل صالح يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى نافعا مرضيا مقبولا عند الله تبارك وتعالى، إلا إذا قام على هذه الكلمة العظيمة، إلا إذا قام على لا إله إلا الله. أما الأعمال وإن صلحت وإن تعددت وإن تنوعت إن لم تكن مبنية على كلمة التوحيد لا إله إلا الله فإنها لا تكون نافعة ولا تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى. قال الله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد من الإيمان، لا بد من لا إله إلا الله حتى تكون الأعمال مقبولة مرضية عند الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله شأنها عظيم وفضلها كبير في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الكلمة كما بين أهل العلم وكما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون نافعة لقائلها إلا إذا جاء بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ينبغي أن نعلم أن للا إله إلا الله شروطا لا تكون لا إله إلا الله مقبولة من قائلها إلا بها. وقد أشار أهل العلم من القديم إلى هذه الشروط وبينوا أهميتها وفضلها وعظم الاهتمام بها، وأن لا إله إلا الله متوقفة في قبولها على وجود هذه الشروط. من ذلك ما جاء عن وهب ابن منبه رحمه الله أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير إلى شروط لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله نعم هي مفتاح الجنة، ولكن بما؟ إذا جاء بأسنانها أي بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل للحسن البصري رحمه الله: أليس لا إله إلا الله، أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قيل له: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. يشير إلى شروط لا إله إلا الله. ولما دفن الفرزدق الشاعر زوجته وكان قد حضر دفنها الحسن البصري رحمه الله، لما دفنت قال الحسن للفرزدق: ماذا أعددت لهذا المقام؟ ماذا أعددت لهذا المقام؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: أعددت لهذا المقام لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن: إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنات، فإياك وقذف المحصنات. فمن قديم أهل العلم ينبهون على أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ومعرفة ضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إراد هذه الشروط وأدلتها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك ينبغي أن نعلم أمرا مهما عظيما جليلا ويتعلق بفقه وفهم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهو أن لا إله إلا الله منبنية على ركنين عظيمين وأساسين متينين، منبنية على ركنين عظيمين وأساسين متينين لا بد منهما، ولا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا بهما، لا بد من تحقيقهما. إن بنت لا إله إلا الله على ركنين وهما النفي والإثبات، الركن الأول النفي والركن الثاني الإثبات، فمن جاء بالنفي دون الإثبات لا يكون ذلك مقبولا، ومن جاء بالإثبات دون النفي لا يكون ذلك مقبولا حتى يجمع بينهما فينفي ما نفته هذه الكلمة ويثبت ما أثبتته هذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله اشتملت على نفي وعلى إثبات ركنين مهمين. فالنفي أو الركن الأول وهو النفي ذلك في قوله لا إله، فالنفي نفي العبودية الحقة عن كل من سوى الله، نفي العبودية الحقة عن كل من سوى الله إلا الله، هذا هو الإثبات، إثبات العبودية بجميع معانيها لله تبارك وتعالى، لله تبارك وتعالى. فإذا نفى ولم يثبت يكون كافرا، إذا نفى ولم يثبت يكون كافرا، وإذا أثبت ولم ينفي يكون مشركا. لابد من النفي والإثبات. فمن قال لا إله إلا الله، هذه عقيدة الدهرية الذين لا يؤمنون بوجود إله، الذي يقول لا إله فقط، الذي يقول لا إله لا إله، هذه عقيدة الدهرية الذين لا يؤمنون بإله وينكرون الإله، وهم الملاحدة الزنادقة أرذل وأخص خلق الله. وإذا قال الله معبود أثبت بدون نفي العبودية عن من سوى الله يكون مشركا، فقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعتقدون أن الله معبود ويعبدونه، ولكن لا يخلصون الدين له، يعبدونه ويعبدون معه غيره. فقول الإنسان الله معبود فقط بدون أن ينفي العبودية عن من سوى الله هذا شرك، لا بد من نفي العبودية عن من سوى الله، لا بد من نفي العبودية عن من سوى الله تبارك وتعالى. وإلا فالمشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن الله معبود، ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها على سبيل المثال قصة الرجل في مسند أحمد، قصة الرجل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء. قال من الذي تجعله لرغبك ورهبك؟ قال الذي في السماء. قال إذن اترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. فالشاهد أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويدل على ذلك كلمة شرك التي وصفوا بها، فإن هذه الكلمة تعني التسوية والعدل بين الله وبين غيره في حق الله الخالص وهو العبادة. ولهذا يقولون في جهنم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فكانوا يشركون بمعنى يسوون مع الله غيره في العبادة، فيعبدون الله ويعبدون مع الله غير الله تبارك وتعالى من الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها. ولهذا لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم أهل اللسان العربي فهموا معنى هذه الكلمة، وفهموا ما تدل عليه من نفي العبادة عمن سوى الله تبارك وتعالى، فهموا ذلك. ولهذا قالوا مقالتهم التي حكاها الله في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم فهموا أن نطق هذه الكلمة والشهادة بها تعني نبذ الأصنام ونبذ الأوثان وترك عبادة غير الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى. فهذه الكلمة لا بد فيها من النفي والإثبات، فالنفي وحده لا يكفي والإثبات وحده لا يكفي حتى يجمع بينهما. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذان هما الركنان اللذان دلت عليهما هذه الكلمة العظيمة، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبادة بجميع أنواعها لله وحده تبارك وتعالى. ثم كما أسلفت لا إله إلا الله لها شروط دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا أقوال أهل العلم في التنبيه على أهمية وعظم شأن هذه الشروط. وهذا يعني أن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة من قائلها إلا إذا جاء بهذه الشروط التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قالها وتلفظ بها ولم يأتي بشروطها أو أخل ببعض شروطها الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قوله للا إله إلا الله لا يكون نافعا له حتى يأتي بالشروط كلها على التمام والكمال. وليس معنى الإتيان بهذه الشروط حفظها فقط، وإنما المقصود العمل بها، فهمها والعمل بها. يحفظ المسلم هذه الشروط ويفهم ما تعنيه ثم يعمل بما تقتضيه. فمن كان كذلك كان من أهل لا إله إلا الله. يقول أحد أهل العلم في منظومة له في بيان أهمية شروط لا إله إلا الله، يقول: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. فقائل لا إله إلا الله لا ينتفع بهذه الكلمة إلا إذا استكمل شروطها وأتمها شروطها الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي شروط سبعة، وعلى كل شرط منها عشرات الأدلة في القرآن الكريم وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي العلم واليقين والانقياد والقبول والمحبة والصدق والإخلاص. جمعها أحد أهل العلم في بيت واحد من الشعر، قال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه هي شروط لا إله إلا الله السبعة. ويقول الشيخ حافظ حكمي في منظومته سلم الوصول جمع شروط لا إله إلا الله السبعة في أربعة أبيات، مبينا أيضا فيها عظم شأن هذه الشروط، وقد تقدم منها بيتان، وهي قوله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فهذه هي شروط لا إله إلا الله السبعة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونأخذها شرطا شرطا مع شيء من التوضيح وذكر بعض الأدلة حسب ما يتسع له هذا المقام. فأول هذه الشروط السبعة وأعظمها وأهمها هو العلم بها المنافي للجهل، العلم بها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. فلا بد لقائل لا إله إلا الله ولمن يشهد أن لا إله إلا الله أن يعلم معنى هذه الكلمة. فشرط قبول الشهادة أن يكون عالما بالمشهود به، فإذا كان عالما بالمشهود به تكون الشهادة مقبولة، فلا بد من العلم بمعنى هذه الكلمة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بدأ بالعلم قبل القول والعمل، فلا بد من العلم بمعناها. ويقول الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي يعلمون معنى هذه الكلمة العظيمة. إلا من شهد بالحق أي شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون معنى هذه الكلمة العظيمة. فلا بد من العلم معناها. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كيف يأتي بفرائض لا إله إلا الله وحقوقها وواجباتها من يجهل معناها؟ كيف يأتي بحقوق لا إله إلا الله وفرائضها وواجباتها من يفهم معناها فهما منحرفا خاطئا؟ لابد من فهم معناها فهما صحيحا مستمدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تعجب أعظم العجب فإنك تعجب من حال كثير من المسلمين الذين ينطقون ويتلفظون بهذه الكلمة العظيمة الذي هذا شأنها، وإذا سئلوا عن معنى هذه الكلمة لا يفقهون معناها، لا يدرون ماذا تعني هذه الكلمة إذا سئل عن تفسيرها. بل إنك تجد من يفسر هذه الكلمة حتى في بعض الكتب من يفسرها التفسير الخاطئ، يفسرها التفسير الخاطئ الذي لا تدل عليه وليس هو مدلول الكلمة ومرادها. هذه الكلمة واضحة المعنى، ظاهرة بينة، هي من أظهر الأمور وأوضحها، ومعناها ظاهر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بيان معناها في نصوص كثيرة في القرآن الكريم وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا بد من فهم معناها فهما صحيحا مستمدا من كتاب الله. وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم مفسرة ومبينة لمعنى هذه الكلمة، أشير إلى بعضها، منها قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، والطاغوت كل من يعبد ممن سوى الله، ويؤمن بالله، فجمع النفي والإثبات. الكفر بالطاغوت هذا النفي، والإيمان بالله هو الإثبات. أيضا مما يبين معناها في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى حكاية عن إبراهيم أنه قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء هذا لا إله، إلا الذي فطرني هذا إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله يبرأ من كل معبود سوى الله تبارك وتعالى، يبرأ من كل معبود سوى الله تبارك وتعالى. وعندما يقول إلا الله يثبت العبادة كلها بجميع أنواعها ويأتي بها على التمام والكمال لله وحده مخلصا له الدين. لا إله إلا الله. أيضا مما يفسرها في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فقوله اعبدوا الله هذا هو الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي. وقد دلت الكلمة كما تقدم معنا على النفي والإثبات، إثبات العبادة بجميع أنواعها لله تبارك وتعالى، ونفي العبادة عن كل من سوى الله جل وعلا. وهكذا أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد نصوصا كثيرة مفسرة ومبينة لمعنى لا إله إلا الله. منها على سبيل المثال الحديث الذي تقدم معنا، حديث ابن عباس في الصحيحين، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، إخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. جاء أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن تخلص الدين لله تبارك وتعالى، فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا فقد ناقض هذه الكلمة وخالف مضمونها ومدلولها. فمعنى هذه الكلمة ألا تدعو مع الله ندا، أن تخلص الدين لله تبارك وتعالى. إذن إذا قال العبد لا إله إلا الله فإن هذا يعني أن يخلص العبادة كلها لله تبارك وتعالى. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالسجود والصلاة والخضوع والتوكل والذبح والنذر والرجاء والاستغاثة والاستعاذة وغير ذلك، هذه كلها عبادات. فالذي يقول لا إله إلا الله معنى ذلك أن يخلص هذه الأمور كلها لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والشفاء وغير ذلك إلا من الله تبارك وتعالى. هذا هو معنى هذه الكلمة العظيمة. بينما تجد أناسا قصرت أفهامهم أو ساءت أفهامهم وانحرفت، فصاروا يفسرون هذه الكلمة بتفسيرات بعيدة لا تدل عليها هذه الكلمة، لا تدل عليها هذه الكلمة، وقد فسروها بتفسيرات كثيرة ومتعددة ولا شأن لنا بها، ولا شأن لنا بتلك التعريفات، وإنما الشأن كل الشأن، والذي ينبغي أن يهتم به المسلم معرفة الفهم والمعنى الصحيح لهذه الكلمة، والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي له، ومما ينبغي أن ينتبه له في معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أن المقصود بها، وقد سبق الإشارة إلى ذلك، أن المقصود بها أنه لا معبود حق إلا الله. ومعنى هذا أن كل من عبد سوى الله فعبادته باطل، عبادته باطلة. من عبد من سوى الله تبارك وتعالى فعبادته باطلة. ولهذا يقول أهل العلم إن قول لا إله إلا الله فيه محذوف مقدر، تقديره حق، وقد دل على هذا التقدير كتاب الله تبارك وتعالى. فلا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. أما الآلهة المعبودة الباطلة كثيرة ومتعددة، كل من عبد من سوى الله فهو إله باطل. فلا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالعلي الكبير، العلي بذاته فوق عرشه، العلي بذاته فوق عرشه، الكبير الذي له معاني الكبر تبارك وتعالى، المتكبر الذي له هذه المعاني كلها، هو المعبود الحق، ومن سواه معبود بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين للتنبيه والدلالة على أن الإله الحق هو العلي الكبير. أما من سوى ذلك وكل مخلوق هو كذلك فهو لا يستحق من العبادة أي شيء. فالمعبود حق هو العلي الكبير، وهو الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: له دعوة الحق، له دعوة الحق، ودعوة الحق هي لا إله إلا الله. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مثل عجيب. له دعوة الحق، دعوة الحق، دعوة الصدق، لا إله إلا الله، له تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، من دون الله أيا كان هذا الدون لا يستجيب بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ومعنى هذا أن كل من دعا الله، كل من دعا سوى الله، أيا كان هذا المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو شجرا أو حجرا أو أي شيء، لا ينال إلا الخسران والتباب في الدنيا والآخرة، ولا ينال الربح في دعوته أبدا، لا ينال الربح في دعوته إلا من يخلص الدعاء لله تبارك وتعالى. فلا بد إخواني من ضبط وفهم معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، حتى يكون الإنسان في عبادته لله على بينة وبصيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب، ومعنى ذلك أن المسلم عندما يشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يكون قلبه موقنا بها، بمعنى غير شاك ولا مرتاب. قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فيشترط لقائل لا إله إلا الله في قبول كلمته أن يكون قلبه موقنا بها. ولهذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. فاشترط اليقين وعدم الشك، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أبلغ من لقيت وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، أو بشر من لقيت وراء هذا الحائط ممن يشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه، بشره بالجنة. فاشترط اليقين، فلا بد لقائل لا إله إلا الله أن يكون قلبه موقنا بها. ومعنى اليقين أي عدم الشك وعدم الريب. فإذا قال العبد المسلم لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يكون موقنا بذلك تمام الإيقان، ليس في قلبه أدنى شك ولا يخالطه أدنى ريب. أما مخالطة الشك والريب للقلب ممن يقول لا إله إلا الله فهذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما هو من صفة أهل النفاق، كما بين ذلك الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وعده من صفات المنافقين. فلا بد من اليقين لقائل لا إله إلا الله حتى تكون هذه الكلمة نافعة له، مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ثم الشرط الثالث لهذه الكلمة العظيمة الإخلاص، الإخلاص المنافي للشرك والرياء. فلا بد لقائل هذه الكلمة أن يكون مخلصا بها، فإن كان مشركا أو مرائيا أو لا يريد بها وجه الله فإنها لا تكون نافعة له عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص معناه التصفية، الإخلاص معناه التصفية، أن يأتي بهذه الكلمة صافية نقية من كل شائبة تخل بها. فالإخلاص لغة معناه التصفية. ومما يبين لكم معنى الإخلاص في اللغة قول الله تبارك وتعالى في وصف الأنعام: وإن لكم في الأنعام لعبرة، إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وتدبر هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وهي إخراج اللبن السائغ للشاربين، من أين يخرج؟ يخرج كما أخبر الله من بين فرث ودم. اللبن الصافي الأبيض النقي السائغ للشاربين يخرج من بين فرث ودم، آية من آيات الله تبارك وتعالى، يخرج من بين فرث ودم، ومع ذلك نراه دائما أبيض وصافي ونقي. لا يخالطه قطرة دم ولا يخالطه قطرة فرث وهو يخرج من بين فرث ودم. فهذه الآية تبين لكم معنى الإخلاص في اللغة، أي التصفية والتنقية، أن تجعل العمل خالصا لله أي نقي، لا تجعل مع الله غيره فيه، أو لا تشرك مع الله غيره فيه، فتجعله صافيا ليس فيه شائبة أي شرك أو رياء، وإنما هو خالص لله تبارك وتعالى. هذا معنى قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ليس فيه أي شائبة، لا شائبة رياء ولا شائبة سمعة ولا شائبة شرك. فإذا خالطت هذه الشوائب العمل أفسدت وأبطلت وجعلته غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فالذي يعبد الله ويسأل الله ويصلي لله ويسجد لله ثم يصرف أشياء ولو قليلة ولو يسيرة من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فسدت أعماله كلها وكانت حابطة غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. فليتنبه المسلم لهذا الأمر العظيم، الذي يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ثم مع هذه الأعمال الزاكية الطيبة يذهب ويدعو قبر أو يستغيث بولي أو يطلب المدد والعون من نبي أو من ملك أو غير ذلك، أو يتعلق بغير الله، يعتمد على غير الله، يصرف العبادة لغير الله، هذا يفسد أعماله كلها، يفسد أعماله كلها. كما قال الله تبارك وتعالى في شأن أعمال الكافرين: قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا يجتهد المسلم ويجاهد نفسه مجاهدة تامة في تصفية العمل وتنقيته من كل شائبة تخل به، ينقي العمل من شوائب الشرك وشوائب الرياء وشوائب السمعة. هذا الذي يفعله من يرجو لقاء الله تبارك وتعالى ويطلب الفوز والسعادة عند الله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يعمل؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالذي يشرك مع الله أحدا أي أحد كان، هذا ليس مخلصا، ومن لم يكن مخلصا عمله لله تبارك وتعالى فإن الله لا يقبل عمله. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا الشرط الثالث من شروط هذه الكلمة العظيمة. الشرط الرابع: المحبة المنافية للبغض والكره. ومعنى ذلك أن تحب الله تبارك وتعالى وتميل بكليتك ومحبتك كلها إلى الله تبارك وتعالى، وتخلص له المحبة وتفرده بذلك، فتحب الله ثم تأتي بلازم ذلك، وهو أن تحب كل من يحبه الله وكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. تحب الأنبياء والأولياء والصالحين والأعمال الصالحة والشرائع النافعة التي من الله تبارك وتعالى تحبها، وهذا من محبة الله، وهذا من محبة الله. فمحبة الله عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، المحبة عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يسوى مع الله فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من الأولياء. فتحب الله تبارك وتعالى محبة خالصة ثم ينبعث من هذه المحبة وينتج من هذه المحبة محبة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. فتحب الأنبياء وتحب الأولياء وتحب الصالحين وتحب الأعمال النافعة المقربة إلى الله تبارك وتعالى لأنها من محبة الله. ومن سوى مع الله غيره في المحبة أيا كان هذا الغير فهو مشرك بالله. قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذا فعل المشركين، كانوا يسوون بين الله وبين أصنامهم في المحبة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عنهم: بل هم قوم يعدلون. وحكى الله عنهم كما تقدم أنهم في النار يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، أي نسوي هذه الأصنام الحقيرة الناقصة الضعيفة بالله، فنحبها كمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله خالصة ليس فيها أي شائبة. ثم ينتج عن هذه المحبة كما أسلفت محبة كل ما يحبه الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر، وأن يكره أن يرجع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الحديث في بيان محبة الله تبارك وتعالى التي هي عبادة وخالصة لله، ثم محبة الرسول ومحبته من محبة الله صلى الله عليه وسلم، ثم محبة المؤمنين والأولياء والصالحين لله وفي الله. وهذا من أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا لله، فينطلق المرء في حبه وبغضه مما يحبه الله تبارك وتعالى ويبغضه، فلا يحب إلا ما يحبه الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله. وينبغي لكل مسلم أن يعلم حقيقة مهمة في هذا المقام، وهي أن محبة الله تبارك وتعالى وكذلك محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تقال باللسان، وإنما هي حقيقة ينبعث عنها أعمال زاكية وأعمال فاضلة جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الله المحبة الحقيقية، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية، ليست مجرد دعوة فيقول الإنسان بلسانه مجردا: أنا أحب الله، أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ينقض هذه المحبة بأفعاله الباطلة وأعماله الشنيعة. محبة الله ليست دعوة تدعى، وإنما هي حقيقة لها مقاصدها ولها مراميها، وينبغي لمن ادعى هذه المحبة أن يأتي بحقائقها. ولهذا يقول ابن كثير ناقلا عن الحسن البصري أنه قال: زعم قوم أو جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا يسمي بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله أو ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فليعرض نفسه على ضوء هذه الآية الكريمة. رسول صلى الله عليه وسلم أم هو أو هو بخلاف ذلك. ولهذا يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية، يقول هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله ولم يتبع الشرع المحمدي والنهج النبوي بأن دعواه كاذبة. فلا تكون دعوى محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم صادقة إلا بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالانقياد لشرعه وسلوك نهجه ولزوم سبيله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا قال بعض أهل العلم: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب بمعنى أن تدعي محبة الله تبارك وتعالى، ولكن الشأن كل الشأن أن تنال محبة الله تبارك وتعالى. ولن تنال محبة الله بالدعاوى المجردة، لن تنال محبة الله تبارك وتعالى بالدعاوى المجردة. لا تنال محبة الله إلا باتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره وسلوك نهجه ولزوم سبيله عليه الصلاة والسلام. الشرط الخامس من شروط هذه الكلمة العظيمة: الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب بمعنى إذا قال المسلم لا إله إلا الله يكون صادقا بها. ومعنى الصدق أن يواطئ القلب اللسان، وأن يواطئ اللسان القلب، فما يقوله بلسانه مطابق تمام المطابقة لما يعتقده بقلبه. فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه فحسب دون اعتقاد في القلب فهذا كذب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في أن محمد رسول الله؟ حاشا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم كاذبون في أن هذا الذي قالوه بألسنتهم لا يوافق ما يعتقدونه في قلوبهم. فالصدق يعني موافقة القلب اللسان، فعندما يقول العبد لا إله إلا الله بلسانه ينبغي أن يكون ما في اللسان مصدقا لما في القلب. وهذا معنى قولوا آمنا بالله. قول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله ليس معناه أن تقول بلسانك فقط آمنت بالله، هذا ليس إيمان بالله. قولوا آمنا بالله أي بقلوبكم وألسنتكم، قول القلب وقول اللسان. قولوا آمنا بالله أي قولوا بقلوبكم وألسنتكم. فمن قال بلسانه ولا يعتقد ذلك في قلبه فهو منافق وليس مؤمن وليس صادق، بل هو كاذب. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هذا شأن المنافقين. فالصدق يعني أن يكون ما تقوله بلسانك مطابق تمام المطابقة لما تعتقده في قلبك، ليسأل الصادقين عن صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فالصادق هو الذي يطابق ما يصدر من لسانه أو ما يقول به في لسانه وكذلك ما يعمله بجوارحه يطابق تمام المطابقة لما يكون في القلب، هذا شأن المسلم. أما المنافق والعياذ بالله فمن شأنه أن يقول بلسانه ويعمل بجوارحه الأعمال الصالحة الأعمال الطيبة لكن دون اعتقاد. إذا جاءك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فهذا شأن المنافق. المنافق يقول بلسانه ويعمل بجوارحه ما لا يعتقده في قلبه. فمن شروط قول لا إله إلا الله أن يكون صادقا بها من قلبه، موافقا قلبه ما يقوله العبد بلسانه. ثم الشرط السادس من شروط هذه الكلمة العظيمة الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. ومعنى الانقياد أن من يقول لا إله إلا الله لا بد أن يستسلم ويذعن لأمر الله تبارك وتعالى ويأتي بأحكامه وأوامره، وهذه من مقتضيات ولوازم هذه الكلمة العظيمة. فالذي يقول لا إله إلا الله يعبد الله ويأتي بأنواع العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها، كما قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومعنى أسلموا أي انقادوا، وهذا هو معنى الإسلام. فالإسلام هو الاستسلام لله، تنقاد لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا أمرك ربك تبارك وتعالى بأمر تفعله، وإذا نهاك عن نهي تنتهي عنه، وإذا ذكر لك خبرا تصدقه، وإذا ذكر لك خبرا تصدقه. فمن شروط لا إله إلا الله الانقياد الكامل والاستسلام التام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر بطاعة الله وطاعة رسوله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء في آيات كثيرة تتجاوز 30 آية في الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فعليه أن ينقاد، ينقاد لأمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قال لا إله إلا الله ولم ينقاد أخل بشرط من شروط لا إله إلا الله ولازم عظيم من لوازم هذه الكلمة. ثم الشرط السابع والأخير من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. فمعنى ذلك أن يقبل هذه الكلمة ولا يردها، خلافا للمشركين الذين عندما أمرهم الله وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله ردوها ولم يقبلوها، ردوها ولم يقبلوها، كما حكى الله وبينه تبارك وتعالى في القرآن الكريم إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلم يقبلوا هذه الكلمة العظيمة وردوها. فمن شروط هذه الكلمة قبولها وعدم ردها. فهذه إخواني شروط 7 عظيمة جدا لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، جاء بيانها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تكون هذه الكلمة العظيمة مقبولة عند الله إلا إذا استوفى العبد شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط بينها أهل العلم في مؤلفات عديدة وذكروا أدلتها وأوضحوها، ومن أحسن الكتب التي أحيلكم إليها في مطالعة هذه الشروط بأسلوب سهل وعرض شيق واستيفاء للأدلة وجمع للنصوص في كتاب عظيم جدا يقع في مجلدين حاول لأبواب العقيدة كلها، أرى أنه لا يستغني عنه مسلم في أبواب العقيدة، وهو كتاب معارج القبول شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب من أنفس الكتب وأنفعها في أبواب العقيدة كلها، وهو جامع للأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضوع بخصوص اللي هو شروط لا إله إلا الله تكلم كلاما طويلا عند الأبيات التي مرت معنا وهي من نظمه، تكلم كلاما طويلا في بيان أدلة هذه الشروط وشرحها وتوضيحها وذكر معانيها ومقاصدها، وذكر فضائل هذه الكلمة، وذكر أمورا مهمة ونفيسة وعظيمة متعلقة بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، كما أنه ذكر أمورا كثيرة متعلقة بأبواب العقيدة الأخرى ومسائلها العديدة. فأوصي وأؤكد على أهمية اقتناء هذا الكتاب النفيس والاستفادة من العلم الغزير الذي اشتمل عليه هذا الكتاب، معارج القبول، شرح سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وله رسالة صغيرة غير مطبوعة وإنما هي مخطوطة وربما تطبع قريبا، خاصة بهذا الموضوع، خاصة بهذا الموضوع، مفتاح دار السعادة بتحقيق كلمة الشهادة، مفتاح دار السعادة بتحقيق كلمة الشهادة، شهادة لا إله إلا الله. هذا الكتاب مع أنه صغير الحجم لكنه مشتمل على فوائد لطيفة وأمور مهمة عظيمة يتعلق بضوابط وشروط هذه الكلمة العظيمة وشيء من فضائلها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك كتب أخرى عديدة بيّنت هذا الأمر، لكن من أهمها الكتاب المتقدم. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله صدقا ومن أنصارها حقا، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، ويرزقنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد على هذا البيان لفضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وعلى هذا الإيضاح لأركانها، وهذا البيان الشافي لشروطها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين أعماله وأعمالكم يوم نلقاه. وقد وردت أسئلة كثيرة أكثرها متعلق بالموضوع، ولعلنا نعرض ما يتسع به المقام. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نريد إعادة الشروط ومعناها مختصرة لنحفظها جزاكم الله خيرا، ولعل فضيلتكم تتكرمون كذلك بالأركان. شروط لا إله إلا الله باختصار مجموعة في البيت الذي تقدم معنا: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع محبة، وانقياد، والقبول لها. فالشرط الأول العلم المنافي للشك والريب، العلم المنافي للجهل. الشرط الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك والريب. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك والرياء. الشرط الرابع المحبة المنافية للبغض والكره. الشرط الخامس الصدق المنافي للكذب. الشرط السابع الانقياد المنافي للترك. والشرط السابع القبول المنافي للرد. هذه شروط لا إله إلا الله باختصار. وأركان لا إله إلا الله اثنان تضمنتهما هذه الكلمة، وهما النفي والإثبات، النفي في لا إله والإثبات في إلا الله. ومعنى النفي أي نفي العبودية الحقة عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات العبودية والعبادة بجميع معانيها لله وحده تبارك وتعالى. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناها. لا معبود إلا لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. ومعنى ذلك أن من سوى الله وإن عبد فعبادته أبطل الباطل وأعظم الضلال وأشد الكفر. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان في استحضار كلمة التوحيد. يقول: كيف يستشعر العبد المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله ليجد حلاوة ذلك في قلبه؟ والآخر يقول: نكرر لا إله إلا الله كثيرا بدون استشعار لشروطها، هل ينفعنا ذلك؟ حقيقة هذا السؤال سؤال عظيم، وجوابه هو المحاضرة كاملة، فلا بد حتى يعني يتذوق هذه الكلمة لا بد من فهم مقاصدها وما تدعو إليه وفهم معناها قبل كل شيء. فإذا فهم العبد هذه الكلمة وعرف قدرها وعظم شأنها فإنه يستحضر المعاني السابقة. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، وهي أفضل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله النبيون من قبله، مثل ما جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أفضل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وأفضل ما قاله النبيون من قبله لا إله إلا الله، أفضل كلمة، لأجلها قامت السماوات، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها انقسم الناس إلى أشقياء وسعداء، فأهلها أهل السعادة ومخالفوها أهل الشقاء. فكلمة هذا شأنها، ينبغي المسلم أن يعتني بها ويهتم. ومن توفيق الله تبارك وتعالى وتثبيته لأهل لا إله إلا الله أنهم إذا كانوا محافظين عليها ومداومين على قولها ومطبقين لمعناها أنهم يثبتون عليها عند الموت. ولهذا لعلكم رأيتم ورأينا بعض كبار السن من أهل التوحيد وأهل لا إله إلا الله والمعروفون بإخلاص العبادة لله، بعضهم تراه يموت وهو يشير بأصبعه، بل بعضهم يمضي أسبوع أو أسبوعين مغمى عليه ثم بعد ذلك يموت وأصبعه يوحد الله تبارك وتعالى فيموت على التوحيد، لأنه داوم عليها ويلهج بها ويرددها ولا يأتي بنواقضها ولا يأتي بنواقضها. ومن القصص العجيبة المفيدة في ذلك قصة أبي حاتم الرازي عند موته. ففي لحظات الموت الأخيرة جاءه ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم وزميله في الطلب أبو زرعة الرازي، وقد اتفق قبل أن يأتياه اتفق على أن يذكر بالإسناد عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول: من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما يعني من باب التذكير له حتى يقولها وتكون آخر كلامه، فلما جاء عنده أشار أبو زرعة إلى عبد الرحمن أن يبدأ، فيعني صار الموقف صعبا عليه، فبدأ بأول إسناد وارتبك ما استطاع أن يكمل. فجاء أبو زرعة وبدأ يقول إسناد فارتبك ولم يكمل، فقال أبو حاتم الرازي الذي في لحظات الموت قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق السند بتمامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ولفظ أنفاسه. وهذه ثابتة بالأسانيد الصحيحة، ولفظ أنفاسه. فجاءه يذكره بالكلمة فصعب عليهم الموقف، ومع ذلك الله تبارك وتعالى من عليه وجاء بالإسناد كاملا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم لفظ أنفاسه ومات على هذه الكلمة. فأهل لا إله إلا الله يموتون عليها، وأهل غيرها أهل لا إله إلا الله الذين يلهجون بها ويرددونها يموتون عليها، وأهل غير هذه الكلمة يموتون عليها. ولهذا يذكر أهل العلم عجائب في القديم والحديث من يموت وهو يردد إما اسم معشوقه أو يردد أغنية كان يحافظ عليها في حياته ويرددها دائما فيموت على ذلك. وذكر أهل العلم في ذلك وعلى ذلك قصصا كثيرة، وذكر جملة منها ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، فذكر من يعني من ذلك عجائب. يؤتى إلى بعضهم ويقال قل لا إله إلا الله عند الموت، فيقول وماذا ينفعني أن أقولها، ويموت على ذلك. بعضهم يقول قل لا إله عند لا إله إلا الله عند الموت، فيردد أغنية كان يحفظها ويحافظ عليها في حياته ويموت عليها. وأشياء من هذا القبيل كثيرة ذكرها، وذكر أبيات نافعة ختمها بقوله فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، فمتنا على حب الإله وماتوا على تنتنا تنتنا، فالذي حياته كلها وأوقاته كلها معمورة بسماع الأغاني وسماع المعازف واللهو الباطل، ودائما إذا مل وتضايق أخذ يلهج بالأغاني والموسيقى يدوم عليها. وإذا كان الإنسان عامرا أوقاته بلا إله إلا الله، ماليا أوقاته بكلمة التوحيد بذكر الله، يكون قلبه مطمئنا في الحياة والممات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلب يكون مطمئنا ثابتا في الحياة والممات بخلاف هؤلاء. وقد سمعت قصة مؤثرة في عصرنا هذا في مجلس من مجالس أهل العلم في المدينة، لا أذكر الآن هل والده الذي يحكي القصة أو غيره، شاب في المدينة متهور وغير محافظ على طاعة الله ومضيع أوقاته كثيرا في سماع الأغاني الباطلة، فحصل له حادث وانقلبت به السيارة وأخذ إلى المستشفى، فكان عنده والده يقول لا إله إلا الله، يا بني قل لا إله إلا الله، فلفظ أنفاسه ويردد الأغنية التي كانت في السيارة، ولا غرابة في ذلك، وهذا أمر معهود من قديم معهود من قديم. فالله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا، ينبغي أن نقف هنا ونفهم معنى آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا يعني في هذه الحياة، وفي الآخرة يعني في القبر ويوم القيامة يثبته الله. ففي الحياة لا يخرج من هذه الحياة إلا وهي آخر كلامه ويدخل الجنة، وفي القبر يثبته الله عند السؤال الملكين وفي عرصات يوم القيامة، في كل ذلك يثبته الله لأنه ثبت على دين الله. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا جزاء الإحسان. والإساءة يقول الله تبارك وتعالى في حق أهلها ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء جزاء وفاقا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على هذه الكلمة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يعيننا على فهمها والعمل بها وضبطها وضبط أركانها وشروطها، وأن يميتنا على ذلك. من يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولم يطبق شروطها لجهله بها، هل تنفعه أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أهل العلم نصوا على أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بشروطها. وهنا أمر لا أدري ربما يكون سبق بيانه، وهو أن المقصود بالإتيان بها ما هو عد ألفاظها. ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي في كتابه معارج القبول كم من عامي لا يحفظ ألفاظها وهو يأتي بها على التمام. كم من عامي لا يحفظ ألفاظها، يعني لو قلت له عد لي شروط لا إله إلا الله ما يعرف، يعدها واحدا واحدا، ولكنه مطبق لها بمعنى أنه مخلص من قلبه وصادق، ويعرف أن لا إله إلا الله يعني أعبد الله ولا أعبد سواه تبارك وتعالى، ويحب الله تبارك وتعالى محبة حقيقية كاملة، ولا يقدم على الله غيره في المحبة، وقد قبل هذه الكلمة وانقاد لمضمونها، لا يقول له أهل العلم أمرا إلا وأتاه، ولا ينهونه عن نهيا من كتاب الله إلا وانتهى عنه، ملتزم بذلك. ولو قيل له عدها ما يحسن، ولو قيل له كم شروط لا إله إلا الله ما يحسن، ومع ذلك هذا من أهل لا إله إلا الله، ومع ذلك هذا من أهل لا إله إلا الله. فالعبرة بالإتيان بالمقصود، وحتى لو لم يحفظها على هذا الانتظام ولم يعد هذا العد، أن يأتي بالمضمون يعلم معناها ويوقن بها ويخلص ويصدق ويحب الله تبارك وتعالى بكل قلبه وينقاد ويقبل. فإذا أتى بذلك هو من أهل لا إله إلا الله. ولهذا تجد عوام لا يقرؤون ولا يكتبون ومع ذلك من أهل لا إله إلا الله، وتجد علماء كبار خائضين في الباطل وفي الفلسفات وفي العقليات وفي الضلالات لا يدري ولا يفقه ماذا تعني هذه الكلمة ولا ينقاد لأوامر الله، تجده في ظاهره وأعماله متحدث كبير ولكن أعماله كلها بعيدة عن الانقياد والتطبيق والالتزام لشرع الله تبارك وتعالى. فالعبرة ما هي بالحفظ فقط وعد الألفاظ فقط، وإنما العبرة بالإتيان بهذه الشروط. ولهذا يقول الشيخ حافظ: كم من عامي لو قلت له عدها لم يحسن عدها وهو من أهلها، وكم من إنسان يعدها عد السهم يعني سريع بها ولكنه ربما يخل بأشياء منها ويناقض أشياء منها. فالشاهد أن ينبغي أن يعلم أن هذه الشروط وهذه الضوابط العظيمة لا بد فيها حتى تكون يعني مؤتية ثمارها وأكلها أن يعمل بها. وهذا مقصود العلم، مقصود العلم العمل. يهتف، يقول علي بن أبي طالب: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه ولا ارتحل. وإذا علم العبد ولم يعمل صار حجة عليه يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك، إن عملت به حجة لك وإن لم تعمل به صار حجة عليك يوم القيامة. فالشاهد أن المقصود التطبيق والعمل لهذه الشروط. جزاكم الله خيرا. من شروط لا إله إلا الله المحبة، كيف يكون تسوية غير الله بالله في المحبة، وما هو الضابط للمحبة الشركية؟ المحبة مثل ما تقدم معنا، والتسوية في المحبة تقدم معنا في الآية في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأهل العلم ذكروا أن المحبة أنواع. النوع الأول محبة الله الذي هو عبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وهي أساس الدين وروحه، وهي أساس الدين وروحه، ومعنى ذلك أن يميل بقلبه وبكليته إلى الله تبارك وتعالى فيحب الله محبة حقيقية كاملة لا يشرك معه فيها غيره، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا أي أحد، محبة كاملة لله تبارك وتعالى خالصة لا يسوي معه فيها غيره. هذه محبة الله. والمحبة كما يقول أهل العلم معناها فيها، وهي تفسر معناها، وكل ما يفسر به أهل العلم هذه الكلمة يقصر عن مدلولها هذه الكلمة العظيمة. فمعناها فيها وهي معروفة. فالمحبة للعبادة هذه لله تبارك وتعالى لا تكون لسواه. ثم النوع الثاني محبة في الله. الأولى محبة الله، والثانية محبة في الله. وهذه المحبة هي محبة الأنبياء والأولياء والصالحين والإيمان والطاعات والعبادات، كل ذلك محبة في الله. تحب الأنبياء وتحب الأولياء وتحب الصالحين وتحب الدين وتحب الأوامر وتحب من يقوم بها في الله تبارك وتعالى، في الله لأجله تبارك وتعالى. المحبة الثالثة محبة مع الله، وهذه المحبة الشركية التي قال الله عن أهلها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه محبة شركية، وهي فعل المشركين أن يحب غير الله محبة عبادة ويسوي بينه وبين الله تبارك وتعالى فيها. فهذا النوع الثالث. والنوع الرابع من المحبة المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية. ومعنى ذلك محبة الإنسان لولده، لبيته، لأهله، لتجارته، هذه المحبة الطبيعية. ولا حرج في أن يحب الإنسان هذه الأشياء محبة طبيعية، وإنما الحرج كل الحرج والخطر كل الخطر أن يقدم محبتها أو محبة شيء منها على محبة الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فالنهي هنا عن تقديم محبتها، ما هو عن محبتها، محبتها طبيعية. ويسمي أهل العلم هذه الأمور المذكورة في الآية المحاب الثمانية، يعني الإنسان جبل وطبع على محبتها، محبة ولده وأهله وتجارته وعشيرته وبيته ونحو ذلك، جبل الإنسان على محبة هذه الأشياء، ولا محذور في محبته لها، لا محذور في محبته لهذه الأشياء، وإنما المحذور هو أن يقدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الجهاد في سبيل الله. ولهذا أتى بأفعل التفضيل: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فمن كان كذلك فليتربص، بمعنى ينتظر وعيد الله. من كان كذلك هو متعرض لوعيد الله وأليم عقابه. فهذه المحبة وهذه أنواعها. والمحبة التي هي عبادة لا تكون إلا لله، يميل العبد بقلبه وبكليته إلى الله تبارك وتعالى ولا يشرك معه سواه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء. وعندما يحب العبد الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين فإنه يحبهم من محبة الله، يحبهم من محبة الله. فمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومحبة أهل الإيمان وأهل الفضل هي من محبة الله. من أحب في الله ووالى في الله، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان. في الحديث الآخر يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. جزاكم الله خيرا. من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، نريد من فضيلتكم الدليل من القرآن والسنة على هذا الناقض، وجزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله كما سبق معنا تعني أن يأتي المسلم بشروطها وضوابطها، تعني أن يأتي المسلم بشروطها وضوابطها الواردة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنها المحبة كما تقدم. ومعنى المحبة أيضا تقدم معنا، معنى المحبة محبة الله تبارك وتعالى وإخلاصه بذلك، ثم حب كل ما يحبه الله. وهذا يعني أن يبغض العبد كل ما يبغضه الله. فإذا أتى العبد بناقض للمحبة وناقض لما يحبه الله تبارك وتعالى من الأمور التي نص أهل العلم ودل الكتاب والسنة على أنها من نواقض لا إله إلا الله، خرج من لا إله إلا الله. ونواقضها عشرة ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل العلم، منها الشرك وهو من أعظم نواقض لا إله إلا الله، ومنها السحر وهو الصرف والعطف، ومنه الصرف والعطف، ومنها ما ذكره السائل وهو يعني عدم اعتقاد كفر الكافر أو كفر من كفره الله ورسوله. فلا شك أن من لم يكفر الكافر ومن لم يكفر ما كفره الله ورسوله كافرا بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني البراءة من كل من سوى الله ومن كل من يعبد غير الله تبارك وتعالى. قال تعالى حكاية، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا من شروط لا إله إلا الله. ولهذا بعض أهل العلم أضاف إلى الشروط السبعة شرطا ثامنا، أضاف إلى الشروط السبعة المتقدمة شرطا ثامنا، وهو الكفر والبراءة من كل ما يعبد ومن كل من يعبد سوى الله، كما هو في هذه الآية: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم ومما تعبدون. فلا إله إلا الله تعني أن تبرأ مما يعبد من دون الله وتبرأ ممن يعبد من دون الله، بمعنى أن تراه كافرا وتعده كافرا وتبرأ منه. فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله وضابط من ضوابطها، لكنه داخل من حيث الجملة في المحبة، داخل من حيث الجملة في المحبة. ولهذا من أتى بالمحبة على حقيقتها وعلى وجهها يكون جاء بهذا الشرط. ولهذا اقتصر كثير من أهل العلم على عدها سبعة فقط، على عدها سبعة فقط، لأن هذا الشرط الثامن هو داخل فيها، فإذا ضم إليها من باب الإيضاح والبيان وزيادة الشرح والتوضيح لا بأس بذلك، وإلا هو داخل من حيث الجملة في الشرط الخامس وهو المحبة، محبة الله تبارك وتعالى. فإن محبة الله، المحبة الحقيقية، المحبة الكاملة التامة، تعني البراءة مما يعبد ممن سوى الله، والبراءة ممن يعبد غير الله. إنني براء منكم ومما تعبدون، إنني براء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة من العابد لغير الله والبراءة من المعبود من دون الله، لا بد منهما، وإلا لا تكون لا إله إلا الله نافعة ولا يكون جاء بضوابطها وشروطها. إذن من شروط لا إله إلا الله تكفير الكافر، أن تعتقد كفر من كفره الله، تعتقد كفر اليهودي والنصراني والمجوسي، تعتقد كفر هؤلاء وأنهم من أهل النار، كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد من اعتقاد ذلك. فمن اعتقد تصحيح دين اليهود، تصحيح دين النصارى أو دين المجوس، أو سوى بينه وبين الدين الإسلامي، أو قرب بينه ودين الإسلام، هذا ناقض لا إله إلا الله، ناقض لا إله إلا الله. فلا بد لقائل لا إله إلا الله أن يبرأ من الكفر والكافرين، أن يبرأ من الكفر والكافرين ويعتقد كفرهم. ولهذا بعض أهل العلم في بلد ما قيل له: لماذا تكفر النصارى، لماذا تكفر النصارى؟ قال: ليس أنا الذي كفرتهم، وإنما كفرهم الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالذي كفرهم الله. ومن لم يعتقد ما جاء في القرآن من تكفير النصارى أو اليهود أو المجوس أو غيرهم، من لم يعتقد كفر هؤلاء الذين كفرهم الله وكفرهم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لهذا جاء في الحديث: لا والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فمن شروط لا إله إلا الله وضوابطها تكفير من كفره الله ورسوله، تكفير من كفره الله ورسوله. وبهذه المناسبة مسألة التكفير مسألة كبيرة جدا وجليلة، ولا ينبغي لكل أحد أن يخوض فيها وأن يخوض ولا سيما في تكفير الأعيان والأشخاص، فإن هذه ليست لأحد إلا لأهل العلم الذين يوقعون عن الله حكمه ليست لكل أحد، ولهذا لما تجرأ عليها كل أحد أصبح يخرج من الدين من هو من أفضل أهل الدين، مثل ما وقع من بذور مسألة التكفير وهم الخوارج، كان المفروض عليهم والذي ينبغي لهم أن يجثوا بين الصحابة على ويأخذوا منهم العقيدة. فمسألة التكفير ليست لكل أحد، لكن الأمور الواضحة في القرآن الكريم ويعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مثل تكفير اليهود والمجوس ونحو ذلك، فهذا المسلم يعتقد كفر من كفره الله ورسوله. أما لما يؤتى بمسلم معين أو بمن يقول لا إله إلا الله من أهل الإسلام ويتلفظ بها ويعمل بكثير من مضامينها ثم يأتي ببعض المخالفات، فعليه ألا يبادر العامي وطالب العلم المبتدئ لتكفير هذا، وإنما يعرض حاله على أهل العلم، يعرض حاله على أهل العلم وأهل الفضل ويقول فلان من الناس يفعل كذا وكذا. فأهل العلم يقومون بما تقتضيه الديانة وتجيبه الشريعة، والله أعلم. نظرا لضيق الوقت فإننا نكتفي بما عرض من الأسئلة، ونعتذر من الإخوة الذين لم تتم عرض أسئلتهم. وفي ختام هذه المحاضرة نشكر فضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله على ما تعناه من سفر لإلقاء هذا الموضوع الشامل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في موازين أعماله وأعمالكم حينما تعنون إلى هذا المسجد لحضور هذه المحاضرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.